أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من قرأ قل هو الله أحد يعني سورة الإخلاص كاملة حتى ينتهي منها، يقرأها في كل يوم 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. وفي قصة الرجل الذي أما القول وكان يختم بقل هو الله أحد، ظن الصحابة أنه يقصر في الصلاة، يعني يقصر في الصلاة في التوقيت، فظنوا أن هذا يعني تكاسلا منه، فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لماذا يقرأ قل هو الله أحد؟ قال يا رسول الله لأني أحبها، يعني أحب هذه السورة. قال فأخبروه أن الله يحبه، أن ربنا يحب كما يحب سورة الإخلاص لما لها من هذه الفضيلة. وأنتم تعلمون أيضا في حديث الرقية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرقي المريض يقول هو الله أحد والمعوذتين، وكان يرقي نفسه أيضا كذلك، وكانت عائشة ترقيه لما مرض صلى الله عليه وسلم في المرض الذي مات فيه. إذن هذه الصورة لها شأن كبير، فحق لها أن تعدل ثلث القرآن في الثواب في كثرة الحسنات. ولكن هل تجزم على القارئ مثلا أنه يقرأ 3 مرات قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة، يقرأ 3 مرات يبقى كده جاب ختمة القرآن؟ هل النبي يقصد ذلك؟ لا، ولكنه يقصد ثواب وفضل قراءة هذه السورة، لأن القرآن يتفضل، لأن القرآن إيه؟ تفضل، لأن القرآن بيتفاضل، يعني الآيات التي فيها ذكر التوحيد بلا شك أفضل من الآيات التي فيها ذكر الدين مثلا والطلاق والمواريث وغير ذلك، هذا كما بين العلماء في فضائل القرآن. الشيخ رحمه الله يريد أن يبين أن ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينسحب على أن هذا في كثرة ثوابها وليست في الإجزاء، يعني لا تجزئ على الإنسان أن هو يقرأ كل القرآن. وكون هذه السورة تعني ثلث القرآن، نشوف الشيخ العثيمين كيف قسم 3 أثلاث في القرآن. قال يعني القرآن فيه 3 أقسام. الأول خبر عن الله، ده القسم الأول، يتكلم عن إيه؟ يعلم بالله عن أسماء الله وعن صفات الله وتوحيد الله عموما، ده قسم موجود في القرآن من أوله إلى آخره، وهذا أخذ قدرا كبيرا من القرآن. الثاني خبر عن المخلوقات وعن الأمم، كالإخبار عن الأمم السابقة والإخبار عن الحوادث الحاضرة وعن الحوادث المستقبلة، الحوادث المستقبلة يعني ما سيكون من جنة ومن نار ومن حشر وغير ذلك. الثالث أحكام مثل أقيموا، يعني أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تشركوا، ومثل الكلام عن المواريث وآيات الدين وغير ذلك من هذه الآيات والأحكام والأمر والنهي وغير ذلك، فهذا إيه؟ يعني عموما حديث القرآن إلى يعني ينتهي إلى هذه الأقسام 3، وهذا هو أحسن ما قيل في كونها تعدل ثلث القرآن. قوله قل، قل هنا الخطاب موجه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به النبي فقط أم يراد به الأمة؟ كثير من آيات القرآن تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذاته والمراد به الأمة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، تحتاج آيات كثيرة الخطاب فيها موجه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويراد بها الأمة، يراد بها الأمة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لا تحرم ما أحل الله لك، إلى غير ذلك من هذه الخطابات الموجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في سبب نزول هذه الآية كما بين هنا الشيخ رحمه الله عليه أن المشركين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والبيهقي في الأسماء والصفات، وابن خزيمة في التوحيد من حديث أبي بن كعب، قال الحافظ في الفتح أخرجه البيهقي بسند جيد وصححه الشيخ الألباني في سنن الترمذي، رغم أن بعض المعاصرين ضعف، صححه الشيخ الألباني في سنن الترمذي. وهناك سبب آخر ولكنه ضعيف، سبب آخر ولكنه ضعيف، رواه الشيخ في كتاب العظمة عن أبان بن عياش وهو متروك الحديث، أبان بن عياش وهو متروك الحديث، أن اليهود هم الذين زعموا أن الله خلق من كذا وكذا. اليهود زعموا أن الله خلق من كذا وكذا مما يقولون من الموال، فأنزل الله هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد. قوله قل هو الله أحد، هذه لفظ أحد ولفظ الواحد، بعض العلماء فرق بين اللفظين، بعض العلماء قال بأن الأحد الواحد يفسر بمعنى، والأحد يفسر بمعنى آخر. الأحد هو الذي لا يقبل التجزئة، فهو واحد فرد لا ثاني له، والأحد هو الكامل في صفاته. بعض العلماء فسروها بهذا التفسير، يعني فرقوا بين الاثنين، بين الواحد الواحد والأحد، فرقوا بين الواحد والأحد. ومن العلماء من جعلهما معنى واحد، العلماء من جعلهما معنى واحد، وهو خلاف سائر. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى واحد ليس له ثان، سبحانه وتعالى فرد صمد، وواحد أيضا في صفاته، أحد في صفاته ليس له مثيل ولا نظير، لا في ذاته ولا في صفاته. والله هو أعظم اسم لله تبارك وتعالى، وهو علم على الله عز وجل. قوله الصمد، الصمد أورد العلماء في معناها ما يقرب من يعني 10 تفسيرات، ما يقرب من 10 تفسيرات، ولكن ننظر هنا ماذا قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه عن اسم الله الصمد. قال قيل أن الصمد هو الكامل في علمه وفي قدرته وفي حكمته وفي عزته وفي سدده، وفي سدده أي في سيادته في كل صفاته. وقيل الصمد الذي لا جوف له، الذي لا جوف له. ولكن معنى أن ينقل الشيخ هذا التفسير الصمد الذي لا جوف له ليس شرطا أن المعنى يعني يكون في اسم الله الصمد الذي ينطبق على الله تبارك وتعالى، مش شرط، لأن هذا من تفسيرات اللفظ في أصله اللغوي ليس شرطا، ولكن المعنى الجميل الذي ينطبق مع قول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسن البالغة في الحسن منتهى، ليس شرطا أن نقول أو نصف بهذا الوصف، ولكن من استعمالات هذا اللفظ لنا، ليس شرط أن يكون ينطبق، ممكن ينطبق على الملائكة، ممكن أن ينطبق على الملائكة، لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، مش محتاجين زينا إلى قلب وكبد وطحال وبنكرياس وغير ذلك، غير محتاجين إلى هذا، ولكن نحن الذين لنا أجواف وفيها هذه الأعضاء. قال الشيخ رحمه الله: الصمد الذي لا جوف له، أي لا أمعاء ولا بطن، ولهذا قيل الملائكة صمد، لأنهم ليس لهم أجواف، لا يأكلون ولا يشربون. هذا المعنى روي عن ابن عباس، روي عن ابن عباس، وروي أيضا عن مجاهد أحد كبار التفسير من المفسرين، ولا ينافي المعنى الأول، لأنه يدل على غناه بنفسه عن جميع خلقه. وقيل الصمد بمعنى المفعول، بمعنى المفعول أي المصمود إليه، أي الذي تصمد إليه المخلوقات، أي تحتاج إليه، وتضطر المخلوقات إلى أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى في حوائجه، تدعوه بكشف الكرب، تدعوه بجلب النفع، تدعوه بالشفاء، يعني بتلجأ إليه المخلوقات. إذن فيفسر هذا الصمد، هذا الاسم الصمد، بمعنيين: هو الكامل في عزته وفي قدرته وفي قيومته، يفسر بأنه هو القائم بذاته الكامل في صفاته، ويفسر أيضا بمعنى هو الذي تلجأ إليه وتصمد إليه المخلوقات في حوائجه. وهذه الأقاويل كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه لا ينافي بعضها بعضا فيما يتعلق بالله عز وجل، ولهذا نقول إن المعاني كلها ثابتة لعدم المنافاة بينها. ونفسر بتفسير جامع، نفسره بتفسير جامع، فنقول الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، جميع مخلوقاته، فهي صامدة، صامدة إليه. وحينئذ يتبين لك المعنى العظيم في كلمة الصمد، أنه مستغن عن كل ما سواه، أنه مستغن عن كل ما سواه، كامل في كل ما يوصف به، وأن جميع ما سواه مفتقر إليه. ثم ساق الشيخ رحمه الله بعض ما قد يعترض على هذا التفسير أو على هذا الاسم من أهل البدع والضلال، أن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى شيء من خلقه، فكيف أنه استوى على العرش؟ هل هو محتاج إلى العرش؟ لا، ولكن هذا يعني لا يفسر بمعنى أن العرش هو أن الله محتاج إلى العرش، بل إن العرش والسماوات والمخلوقات محتاجة إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا رد على النصارى الذين نسبوا الولد إلى الله تبارك وتعالى، ولكن كما قال الشيخ رحمة الله عليه أن النصارى زعموا أن الله له ولد، أن العصارى زعموا أن الله له ولد، وكما زعمت بعض عباد عبدة الأوثان وغيرهم، ومن زعم أن الله عز وجل اتخذ من الملائكة إناثا وغير ذلك، ولكن ما أحد من المخلوقات زعم أن الله له أب أو والد. فالله تبارك وتعالى من أجل أن ينفي أن يكون له ولد نفى أن يكون له والد. وربما هذه الصورة الوحيدة التي ذكرت هذا المقام في القرآن، نفت عن الله تبارك وتعالى الوالد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإنكار أن له ولد، أنه ولد، أبلغ في العقول من إنكار أن له ولد، كما قال الشيخ رحمه الله بنفس اللفظ، إنكار أنه ولد أبلغ في العقول من إنكار أنه والد. ولهذا لم يدعي أحد أن لله ولد، وادعى المفترون أن له ولد. وهذه هي إما لا تقبله العقول أن يكون له ولد. ولهذا تجد آيات كثيرة في القرآن يرد الله تبارك وتعالى على افتراء الضلال من النصارى الذين نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الولد، ولم تستطع عقولهم هذه القاصرة أن تتخيل أو تتصور أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، قادر على أن يخلق الخلق من لا شيء، وقادر على أن يخلق الأب يخلق الولد من أب دون أم، أو من أب من أم دون أب، كما خلق تبارك وتعالى آدم من بيديه ليس له أب وليس له أم، وخلق حواء من ضلع آدم، إذن خلقها من أب وليس لها أم، وخلق عيسى عليه السلام من العكس، من أم بلا أب، لأن الذي يعني يخلق هذا الخلق العظيم أيعجزه أن يقول لهذا المخلوق كن فيكون؟ هل هذه يعني هذه العقول ما استطاعت أن تستوعب هذه القدرة الإلهية من الله تبارك وتعالى؟ ولهذا نظم الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله عليه في كتاب إغاثة النهفان قصيدة في الرد على النصارى أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن دعا، إذا مات الإله بفعل قوم أماتوه فما ذاك الإله؟ ثم أخذ يذكر كيف يعني يعيش هذا الإله في رحم امرأة ثم يخرج مترطخ بدماء الولادة والحيض، ثم بعد ذلك يحتاج إلى السلي ويمد فاه طالبا لسلي أمه، هل هذا إله؟ نظم رحمة الله عليه يعني من أراد أن يقرأ هذه القصيدة الجميلة ردا على هذه الافتراءات. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي لا يكافئه أحد في جميع صفات. الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام لما قال أن هذه الصورة دخلت في جملة ما وصف الله به نفسه في باب إيه؟ كلام اللي سبق كان في إيه؟ في النفي والإثبات، في النفي إيه؟ يعني من قواعد صفات الله النفي وإيه؟ والإثبات. طيب أول نصوص كتاب في شرح الشيخ العثيمين، قبل أن تنظروا في شرح الشيخ العثيمين، الآية دي فيها صفات إثبات وفيها صفات نفي. إيه بقى صفات الإثبات وصفات النفي؟ على القاعدة اللي إحنا ذكرناها في الدرس السابق. قل هو الله أحد. الله يبقى كده إيه؟ لم يلد ولم يولد. دي في إيه؟ الله أحد صمد. تمام، يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث صفات ثبوتية. طيب والنفي؟ لم يلد ولم يولد ولم يبلغ. يبقى ثلاث إيه؟ طيب وإحنا قلنا إن صفات النفي، صفات النفي لأن ذكرناها أيضا السلبية، صفات يجوز أن نطلق عليها الصفات السلبية وهي مشهورة بالصفات النفي. طيب ربنا السلبية سلبية أو سلبية؟ السلبية من السلب، من السلب سلبية يعني منفية. ليه ربنا أوردها في القرآن؟ لا قررناها كتير يا أخوانا يعني إثبات كمان الضد احفظوها جيدا. قاعدة، كل الآيات التي وردت في مقام الصفات المنفية أو الصفات السلبية الغرض منها إيه؟ إثبات كمال الضد. ليه؟ وإلا هل يوصف الله تبارك وتعالى بالنفي المطلق؟ نعم؟ لا، جزاك الله كل خير، لا يثبت بالنفي ايه؟ المطلق. لانك لو نفيت نفي مطلق يبقى احنا هنعمل كده زي المعطلة وزي المعتزلة، يبقى احنا بننفي وخلاص، يبقى احنا هننفي عنه الاستواء وننفي عنه الكلام وننفي عنه صفات الافعال، مظبوط؟ وهندخل بقى على الصفات الذاتية هننفيها كمان، يبقى احنا كده نفينا نفي ايه؟ مطلق. ولكن الله تبارك وتعالى بينفي عن نفسه اشياء عشان تقيد، كما قال شيخ الاسلام رحمه الله عليه، عشان يثبت كمان ايه؟ ضدها. نفى عن نفسه الظلم، نفى عن نفسه النوم او مقدمات النوم، نفى عن نفسه اللهوب والتعب وغير ذلك من الايات التي سكناها في الدرس السابق. إذا هذه السورة أثبتت لله تبارك وتعالى الله الأحد الصمد، ونفت عن الله تبارك وتعالى الوالد والولد والكفؤ والنظير، تمام؟ يبقى فيها ثلاث صفات ثبوتية وثلاثة إيه؟ ممكن تبقى سؤال، ممكن تبقى إيه؟ سؤال في امتحان إن شاء الله. وطبعا يعني هتقرأ هذا الكلام في شرح الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. قول الشيخ رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله. أيضا هذا الكلام معطوف على الذي إيه؟ قبل، على كل الكلام اللي احنا سقناه من قبل، ويدخل فيها ايضا قاعدة النفي والاثبات كما سياتي. طبعا هنثبت ان نصنف الاسماء الثابتة لله تبارك وتعالى وتبارك الصفات الثابتة والصفات المنفية. فيقول هنا: وما وصف به نفسه، اي دخل في هذه القاعدة ما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية التي هي أعظم آية في كتاب الله، وهي المعروفة بآية الكرسي، معروفة بآية الكرسي. بعض الناس العوام يسميها سورة الكرسي، يسميها إيه؟ سورة الكرسي، وهذا خطأ، فهي آية من سورة البقرة، آية وليست سورة. هذه الآية كما بيّن الشيخ رحمه الله أنها أعظم آية في كتاب الله، ولها دليل، ولها دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب، أبي بن كعب كان حبر من أحبار اليهود، كان عنده علم من التوراة، أسلم حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال له: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك تهنئة له بما أتاه الله تبارك وتعالى من علم، أبا المنذر كنية لأبي ابن كعب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، وهذه تسمى من السنن التقريرية، أي يقول شيئا أو يسأل عن سؤال فيجيب بما يريده صلى الله عليه وسلم فيقر على ذلك. وبين الشيخ العثيمين رحمه الله أن هذا الحديث فيه دليل على أن القرآن يتفاضل، أي هناك آيات أفضل من آيات. ثم يوضح رحمه الله كما قال، كما دل عليه أيضا سورة الإخلاص، وهذا موضع يجب فيه التفصيل، يعني معنى أن القرآن يتفاضل عايزين نفصله أو نبين. فإننا نقول: أما باعتبار المتكلم به يعني الله تبارك وتعالى فإنه لا يتفاضل، فكل شيء تكلم الله تبارك وتعالى به فهو ايه؟ فهو عظيم، فهو شيء جليل، لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل. وأما باعتبار مدلولاته وموضوعاته فإنه يتفاضل. فصورة الإخلاص التي فيها الثناء على الله عز وجل بما تضمنته من الأسماء والصفات ليست كصورة المثل التي فيها ذكر أبي لهب، التي فيها حال أبي لهب من حيث الموضوع، كذلك يتفاضل من حيث التأثير، أي وقع الآيات على نفوس المستمعين أو القارئين. فإن من الآيات ما تجدها قصيرة لكن فيها رد قوي. طبعا استخدام الشيخ يعني ملحوظة فرعية، استخدام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في قوله تجدها في آية قصيرة، بعض الناس يعبر تعبير خاطئ فيقول آية كبيرة وآية صغيرة، أو سورة كبيرة وسورة إيه؟ صغيرة. هذا تعريف خاطئ، فكلام الله عز وجل لا يوصف إن فيه كبير وفيه صغير، فكلام الله كله إيه؟ عظيم. ولكن التعبير الأمثل أن نقول هذه سورة قصيرة وهذه سورة طويلة. طويلة يعني عدد آياتها إيه؟ طويل، فيها أكثر من آية، والصور التي عدد آياتها قليل نقول عنها أنها صورة إيه؟ صورة قصيرة، ولا نعبر بأن هذه هذا كبير وهذا صغير. والشيخ رحمه الله دقيق في ألفاظه، لكن فيها ردع قوي، يعني في آيات فيها ردع قوي للقلب وموعظة، وتجد آية أخرى أطول بكثير لكن لا تشتمل على ما تشتمل عليه، كمثل آية الدين. الواحد لما يقرأ الآية آية الدين في سورة البقرة إذا تدينتم بدين، هل هذا بيكون وقع زي وقع مثلا أينما تكون يدرككم الموت مثلا؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني لتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إلى آخر الآية. هذه لها وقع وهذه لها وقع، لا، رغم أن الذي تكلم به الله تبارك وتعالى، ولكن فضل بعض الآيات على بعضها البعض. هذه آية موضعها سهل البحث فيها في معاملات تجري بين الناس، وليس فيها ذاك التأثير الذي تجده في قوله كل نفس ذائقة الموت. فهذه تحمل معان عظيمة، فيها زخر وموعظة، زجر وموعظة، وترغيب وترهيب، وليست كآية الدين مثلا، مع أن آية الدين أطول. هذا قصد الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في كون القرآن يتفاضل بعضه فوق يعني بعضه على بعض، كما فضل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين، يعني فضل بعض الأنبياء على بعض. وليس معنى أنه فضل نبي على نبي إن المفضول يعني أقل أو شيء يعني ليس له فضيلة، لا، ولكن يقال مثلا كل الأنبياء أولي فضل وأولي كرم عند الله تبارك وتعالى، ولكن أكرم هؤلاء الأنبياء والذي زاد في الفضل محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك القرآن كل آيات القرآن عظيمة، ولكن الآية الفلانية زادت فضلا وكرما، لأن آيات الله تبارك وتعالى بتتعاظم وتتفاضل في الواقع في القلوب وفي دلالته. قول المؤلف رحمه الله حديث الله لا إله إلا هو، هذه أيضا يعني تفسر بالمعنى الذي فسر به في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله علم على الله تبارك وتعالى، هو أعظم اسم لله عز وجل. الحي القيوم وردت مجتمع أيضا في بعض الآيات، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. والحي هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، مشتق منه صفة الحياة، مشتق منه صفة الحياة، تمام؟ احنا كما قلنا من قبل أسماء الله تبارك وتعالى يشتق منها إيه؟ كل أسماء الله يشتق منها إيه؟ ده بالعكس صحيح؟ ليه؟ لأن صفات الله تبارك وتعالى كثيرة وفيها صفات أفعال وفيها صفات سلبية، ما ينفعش نشتق منها كلها باسم من أسماء الله تبارك وتعالى. فالحي اسم من أسماء الله يشتق منه صفة الحياة، والحي هو ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال، لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص بوجه من الوجود. صفة الحياة تدلل على صفة الكمال لله تبارك وتعالى. والإنسان يقال عنه حي أم لا؟ يقال عنه حي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ولكن هل تقاس حياة الخالق بالمخلوق؟ لا تقاس حياة الخالق بالمخلوق، لأننا قلنا قبل ذلك أن الله عز وجل ليس له مثيل وليس له نظير ولم يكن له كفوا أحد، لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فحياة المخلوق لا تشبه حياة الخالق. حياة المخلوق سبقها عدم وهي الحقها زوال. إنسان قبل أن يولد كان ماء، ثم تخلق في داخل الرحم، ثم بعد ذلك ولد طفلا ضعيفا، ثم غلاما، ثم شابا، ثم كهلا، ثم بعد ذلك شيخا، ثم يرد إلى أرض العمر ثم يموت. الله تبارك وتعالى ليس له من هذه الأمور أي شيء، فلم يسبق حياة موت ولا عدم ولا يلحق حياة فناء. فالله تبارك وتعالى له هذا الاسم الحسن الكامل لا نقص فيه كما يكون في المخلوق، فهو ذو الحياة الكاملة. والقيوم كما قال الشيخ رحمه الله على وزن فيعول، وهذا من صيغ وهذه من صيغ المبالغة، وهي مأخوذة من القيام، مأخوذة من القيام. ومعنى القيوم أي أنه القائم بنفسه، فقيامه بنفسه يستلزم استغناءه عن كل شيء، لا يحتاج إلى أكل ولا إلى شرب ولا إلى غيرها ولا إلى غيرها، وغيره يقوم وغيره لا يقوم بنفسه، غيره لا يقوم بنفسه، بل هو محتاج إلى الله عز وجل. فده المعنى، المعنى القيوم إنه قائم بنفسه، قائم إيه؟ بنفسه، غير محتاج إلى أحد، مستغن عن أي أحد، لا يحتاج إلى شرب ولا إلى طعام ولا إلى نوم ولا يحتاج إلى سند ولا إلى من يعاونه ولا غير ذلك، بخلاف المخلوق. المخلوق لا يستغني عن من يعاونه. الطعام اللي بيأكله محتاج إليه أم لا؟ الشراب، النوم محتاج إلى النوم أم لا؟ يعني كل شيء الإنسان لا يستطيع في هذه الحياة الدنيا، لا يستطيع أن يستغني عنه، لا يستطيع أن يستغني عن الهواء، لا يستطيع أن يستغني عمن يساعده، عن وسيلة توصله، عن دي كلها تدل على أن هذا الإنسان محتاج إلى غيره. أما الله تبارك وتعالى فالأشياء هي التي تحتاج إليه، فهو غني سبحانه وتعالى. وهذا أيضا القيوم من لوازمه اسم الله الغني، من لوازم هذا الاسم اسم الله تبارك وتعالى غني. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وربك الغني ذو الرحمة. الغني هو الذي مستغن عن جميع خلقه، غني بنفسه عن غيره، وهو غني في ذاته. أما المخلوق فهو فقير بذاته، محتاج إلى الغني بذاته. الله غني بذاته غير محتاج لأحد، والمخلوق فقير بذاته، يعني ذاتيا فقير، إذا محتاج إلى غني، محتاج إلى غني. وطبعا كما قررنا من قبل إن من لوازم هذه الأسماء هي التضمن والتطابق والالتزام، قواعد الصفات لله تبارك وتعالى. فمن لوازم الاسم قد يأتي أسماء أخرى تلزم هذا الاسم. فالقيوم من لوازمه الغني، من لوازمه الحي، من لوازمه القيوم، من لوازمه العليم، من لوازمه الحكيم إلى غير ذلك. فهذا أحد معاني القيوم كما بيّن الشيخ رحمة الله عليه، أنه القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره بخلاف المخلوق. ثم يقول: ومن معنى القيوم كذلك أنه قائم على غيره. أنه قائم على إيه؟ على غيره، لقوله: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت سورة الرعد، والمقابل محذوف تقدير كمن ليس كذلك، يعني في تقدير في الآية محذوف معناه كمن ليس كذلك، يعني أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب. سبحان ربي العظيم، كل نفس، هل هذا يعني يقتصر على الإنسان فقط أم على كل نفس؟ كل المخلوقات قائمة، ربنا سبحانه وتعالى قائم عليه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أي فعلت، هذا أمر يعني يفوق خيال الإنسان. المعنى كما قال تقدير محذوف معناه كمن ليس كذلك، كمن ليس كذلك يستطيع هذا؟ مستحيل أن يفعل هذا. والقائم على كل نفس بما كسبت هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول علماء: القيوم هو القائم بنفسه، القائم على غيره، وإذا كان قائما على غيره لزم أن يكون على غيره قائما به. قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فهو إذا كامل، فهو إذا كامل الصفات، كامل الملك والأفعال. وهذان الاسمان كما بين الشيخ رحمه الله هما الاسم الأعظم، هما الاسم الأعظم. وكما تعلمون أن الاسم الأعظم الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. اختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة، منها هذا القول، أن قوله: يا حي يا قيوم رحمتك أستغيث، هذا الاسم الأعظم. وهناك خلافات كثيرة، وقيل أن اسم الله الأعظم هو الله، ولكن لما سيأتي وقت إن شاء الله لبسط كل هذه الأقوال وترجيح العلماء عليه. وقوله: وعنت الوجوه للحي القيوم، يعني هذان الاسمان يعني يأتيان في بعض مواضع القرآن، لأن فيهما الكمال الذاتي لله تبارك وتعالى. طيب، هنا بقى نطلع أسماء لله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نطلع كم اسم لله؟ الله لا إله، الإله أيضا على بعض اختيارات البعض العلماء، الحي القيوم، كم كده؟ أربعة. لا تأخذه سنة ولا نوم. قبل ما نبدأ في الشرح دي بمعناها إيه؟ صفة إيه؟ تمام؟ صفة سلبية. لا تأخذه سنة ولا نوم. نقول عشان الآن يبقى كملنا الكلام، نقول صفة سلبية أو منفية، أو صفة منفية. لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب بينفي عن نفسه السنة والنوم، هيثبت كمان ضد اللي هو ايه؟ كامل الحياة. كامل الحياة، يعني الذي حياته كاملة ما ينامش، يعني. ونفي النوم عن الله تبارك وتعالى كمال أم نقص؟ نفي النوم كمال. كمال. طب نفي النوم عن الإنسان كمال أم نقص؟ ليه؟ الإنسان محتاج إلى نوم. يبقى نرجع على اسم الله إيه؟ القيوم. نرجع على اسم الله إيه؟ القيوم. ونرجع على اسم الله الصمد. الصمد، لأن ربنا سبحانه وتعالى كامل في صفاته، فهو كامل في حياته، كامل في حياته لا يشوبه نقص، كامل في قيوميته، قائم بنفسه وغيره قائم به. إذن من كماله سبحانه وتعالى أنه لا ينام، والمخلوق من كماله أنه إيه؟ ينام. طب لو ما نامش الإنسان يعد ناقص ولا كامل؟ يعد ناقص، لأن هذا هو حال، هو حال الإنسان. ولا الإنسان ما ينامش يبقى مريض، يروح للدكتور يديه ينوم عشان ينام. أما الله تبارك وتعالى فلا حاجة له إلى النوم، لأنه لو نام من الذي يدبر شؤون العالم؟ في بعض الإسرائيليات أن موسى عليه السلام، طبعا إسرائيل من لا يصدق ولا يكذب، قال الله كيف لا تنام؟ فأمره أن يمسك بقارورتين، ثم أمر الملائكة أن تؤرقه، فلما نام انكسرت القارورة. قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة معناها النعاس، وهي مقدمة النوم، والنوم حينما يبدأ يتسلل إلى الإنسان من الممكن أن يخرف، ممكن إيه؟ يخرف فيتكلم بكلام يهزو به لما يلاعبه النوم، فيتكلم بأشياء ربما لا يعقلها. إنما النوم دخل الإنسان واستراخت أطرافه خلاص، وأصبح إنسان ضعيف جدا، من السهل أن يقتل. والنوم له أحكام، يعني ربنا سبحانه وتعالى علق على النوم أحكام كثيرة، وبين أن الروح تخرج من الإنسان، وكما قال العلماء أن النوم موتة صغرى، كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم أنه موتة صغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالروح تخرج أم لا؟ طب وما الذي يحرك الإنسان وهو نائم إذا قلنا أنها تخرج؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، نقول أنها وفاء. نعم، لا ينكر أحد، لأن الله تبارك وتعالى بين ذلك. وحقيقة إن الروح بتسبح وبتخرج وبتسافر وبتروح وبتيجي، هذا الروح المخلوق العجيب اللي احنا لا نراه. نعم، ولكن يبقى لها أثر في هذا الإنسان، يتقلب ذات اليمين وذات الشمال، ولكن قدرته على الإدراك موجودة، قدرته على الرؤية موجودة، غير ملم بأي شيء. ولذلك كان النوم له أحكام كثيرة. فالله تبارك وتعالى يعني كما بيّن أن هذا ممتفن عن الله تبارك وتعالى، لأن كيف للخالق أن ينام بهذه الصورة؟ أما بالنسبة للإنسان فهو شيء له كان، لأنه يتعب ثم بعد ذلك يستريح وينام. هذه هي الأشياء التي تجعل في الإنسان للإنسان راحة. قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة هي مقدمة النوم، ولم يقل لا ينام، لأن النوم يكون بالاختيار، وأيضا يكون بالقهر. النوم إما أن يكون بالاختيار، الإنسان جه معاد نام وراح نام باختيار، وقد يقهر الإنسان، يقهر الإنسان على إيه؟ على النوم. إما أن يقهر لأنه تعبان، كما قالوا مثلا 48 ساعة ما نامش وجه الوقت خلاص هينام هينام غصب عنه ما عادش قادر، أو أن يأخذ منوم، أو يكون بيعمل عملية فياخد بينج فينام قهرا. فهذه هي طبيعة الإنسان مع النوم. أما أنه صفة في الله تبارك وتعالى فمستحيل أن ينام، لأن هذا يتعارض مع قيوميته، يتعارض مع صمديته. من يدبر شؤون هذا الكون إذا نام الله تبارك وتعالى؟ وهذه صفة من صفات النفي كما بينا منذ قليل، وقد سبق أن صفات النفي لا بد أن تتضمن ثبوتا، لازم صفة النفي تتضمن ثبوت، يعني كمال ضد، كمال ضد، وهو كمال ضد. والكمال في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، كمال الحياة والقيومية، كمال الحياة والقيومية، لأنه من كمال حياته ألا يحتاج إلى نوم، ومن كمال قيوميته ألا ينام، لأن النوم إنما يحتاج إليه المخلوقات الحية لنقصها، لأنها تحتاج إلى النوم من أجل الاستراحة من تعب سبق واستعادة القوة لعمل المستقبل. ولما كان أهل الجنة كامل الحياة كانوا لا ينامون، هذه من نعمة الله تبارك وتعالى على أهل الجنة، إنهم مش هيناموا. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى هيجعل لهم الاستمتاع بالجنة وما فيها، إنهم صحيين دايما ما يناموش عشان يستمتعوا بكل هذه المتع وكل هذا النعيم، كما صح بذلك الآثار إلى آخر كلام الشيخ رحمة الله عليه في الرد أيضا على أي إشكال بالنسبة للكمال في النوم أو في النقص. ولكن هنكتفي بهذا القدر ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بمعلمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا